الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان أي خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني أن ذلك من أعمال الكفار. الطعن في النسب أن تعيب نسب أخيك، والنياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، هذا من أعمال الكفار، لأنه يدل على كراهة القدر، والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر وأن يصبر. قال الشارح رحمه الله: هما أي الخصلتان الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية. كفر أي من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس أي واقعتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. اللهم سلمنا من كل سوء ومحرم. لكن ليس من قام به شعبة أي جزء من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، يعني من اتصف بصفة من صفات الكفار لا يكون كافرا كفرا حقيقيا مخرجا من الملة، ولكن يكون قد ارتكب كبيرة من الذنوب الكبار التي يجب على المسلم أن يحذرها ويتوب إلى الله منها. فالطعن في النسب من أعمال الكفار، أما المسلم فالمسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يعيب نسب أخيه. المؤمنون إخوة، لا يجوز للمسلم أن يعيب في نسب أخيه، فالمسلمون كالجسد الواحد. لا يجوز للمسلم أن يعيب نسب أخيه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالله عز وجل حرم علينا أن نسخر من بعضنا بعضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم رحمه الله. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فهذا الإنسان الذي تسخر منه يمكن الإيمان في قلبه أقوى من الإيمان الذي في قلبك، ويمكن عمله الصالح أفضل من عملك، وأنت لا تدري. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب المؤمنة والأعمال الصالحة. فلا تسخر من أخيك ولا تعب نسب أخيك. لا، نعم، كما أنه ليس من قام به شعبة أي جزء من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، فقد يكون فيه إيمان لكن ناقص. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فإذا جاء لفظ الكفر معرف بالألف واللام الكفر، فبين فيكون كفرا أكبر. وأما إذا ورد لفظ كفر بدون أل فهو من أعمال الكفار ومن صفات الكفار ومن كبائر الذنوب. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر بدون أل، فهذا معناه أنه من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، هنا جاء لفظ الكفر معرف بأل فهو كفر أكبر، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. والحديث رواه مسلم رحمه الله. قال: وبين كفر منكر في الإثبات، يعني بدون أل، فيكون من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب. فالطعن في النسب والنياحة على الميت من أعمال الكفار ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يطعن في نسب أخيه، كما لا يجوز النياحة على الميت. والنياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت وذكر محاسنه، فإن هذا يدل على كراهة القدر، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر ويصبر. وأما البكاء بدمع العين وحزن القلب فهذا رحمة لا يؤاخذ الله به، وإنما رفع الصوت بالبكاء وندب الميت وتعداد محاسنه هذا حرام، لأنه يدل على كراهة القدر، ويجب على المسلم أن يؤمن بالقدر ويصبر على قدر الله تعالى. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب أن يعيب نسب أخيه، والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: قوله الطعن في النسب أي عيبه، لا يجوز أن تعيب نسب أخيك. أنت أعجمي، أنت أبوك أسود، أنت أبوك كذا، تطعن في نسب أخيك، هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز. المؤمنون إخوة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر القرشي رضي الله عنه، وبلال الحبشي رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وصهيب الرومي رضي الله عنه، كلهم سواء عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحصل بين أبي ذر رضي الله عنه وبين بلال رضي الله عنه ما يحصل بين الناس، فقال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، أمك سوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك رجل فيك أمر من أمر الجاهلية. ابن السوداء ابن البيضاء هذا من أمور الجاهلية، ليس في الإسلام فرق بين ابن السوداء وابن البيضاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر، هذا دين الإسلام، ساوى بين المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الطعن في النسب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. إذا كنت تعرف أن فلان هو ابن فلان ثم تقول ليس ابن فلان، هذا داخل في الطعن في النسب. لا يجوز أن تطعن في نسب أخيك. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما في ذلك من التسخط على القدر. يعني هذا يدل على أنك تكره قدر الله، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يؤمن بقدر الله ويصبر على قدر الله، لا يجوز للمسلم أن يكره قدر الله. المنافي للصبر، كراهة القدر منافية للصبر، والصبر واجب. كقول النائحة المرأة التي تبكي ترفع صوتها وتقول: وعضدا، يعني أنت يا ميت كنت عضدي، كنت تناصرني، وناصراه، ونحو ذلك. هذا هو النياحة، فلا يجوز رفع الصوت بالبكاء والقول بمثل هذا. هذا من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفار. أما المؤمن فمأمور أن يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. المؤمن إذا أصيب بمصيبة يمسك أعصابه ويمسك أعضاءه ويمسك نفسه ويقول وهو يفهم ما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نحن ملك لله، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء. إنا لله، يعني لا يسعنا إلا أن نصبر، وإنا إليه راجعون. تعرف أنك مملوك وأن الله مالك الملك، يفعل ما يشاء وله الحكمة البالغة، فلا تقل إلا ما أمرك الله. إنا لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون. هذا هو الواجب على المسلم. وأما النياحة وعدم الرضا بالقدر، هذا من كبائر الذنوب. وفيه دليل على أن الصبر واجب. الصبر واجب، وهو أن تمسك لسانك فلا تقل إلا خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تضرب خدك ولا تشق جيبك ولا تقل يا ويلاه يا ثبوراه، ولكن اصبر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب على المسلم. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر يعني من أعمال الكفار، لكن لا يخرج من الإسلام، بل هو من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله، عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين رضي الله عنه، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا وعيد شديد، أي ليس من المؤمنين الكاملين، بل هو ناقص الإيمان. ليس منا، أي ليس من المؤمنين الكاملين، من ضرب الخدود، الذي يضرب خده عند المصيبة، أو يضرب جبينه عند المصيبة، وشق الجيوب، الجيب هو مدخل الرأس، يشق جيبه عند المصيبة. ليس منا، ليس من أهل الإيمان الكامل، بل هو فاسق عاصي. المسلم يمسك نفسه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويرضى بقدر الله تعالى. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كأن يقول: يا ويلاه يا ثبوراه، هذا من أمر الجاهلية. فالواجب على المسلم أن يمسك نفسه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشارح رحمه الله: هذا من نصوص الوعيد، ليس منا، هذا وعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد رحمهم الله كراهية تأويلها، ليكون أوقع في النفوس، ليكون زاجرا وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، يعني من كبائر الذنوب التي تنافي الإيمان الكامل. فمن ضرب خده وشق جيبه نقص إيمانه، إيمانه ناقص، لأنه لم يصر على قدر الله. قوله: من ضرب الخدود، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خص الخد لكونه الغالب، يعني غالبا الناس عند المصيبة يضربون خدودهم، وإلا فضرب أي جزء